وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه: باب الشروط في القرض. الشروط في القرض، لازلنا في كتاب الشروط. ومن الأحكام، ومن أحكام الشروط ما يذكر في القرض. إذا اقترض إنسان أو أقرض آخر يشترط، وكان الوفاء، نوع الوفاء، زمن الوفاء، يعني شروط ملائمة لذلك القرض، فهذا مشروع كما يأتينا بيانه في الحديث التالي. وفي السنة المتقال والقال الليث، هذا معلق هنا وقد وصله في مواضع أخرى أكثر من وعي. حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسرفه 1000 دينار. هذه قصة تتعلق ببني إسرائيل، وقد سبق لنا عدة مرات أن من مذهب الإمام البخاري يوافق مذهب الحنفية، وهو أن مذهب كثير من العلماء أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، إذا قصه الله بكتابه أو قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة ولم يتعقه بشيء، وكذلك لم يأتي بشريعتنا ما يخالفه، فيكون شرعا لنا ويؤمل به. فهذا الحديث هو تحدث عما جرى بين رجلين من بني إسرائيل، استسلف أحدهما من الآخر 1000 دينار فأسلفه، وقال له هات شاهدا، قال كفى بالله شهيدا، هات كفيلا، قال كفى بالله وكيلا، إلى آخره ما قاله، فتم بذلك. والقصة مشهورة وقد تقدم لنا ذكرها، وذلك أن الرجل لما قال له كفيل قال كفى بالله وكيلا، ما قاله الشهيد قال كفى بالله شهيدا، فأعطاه على ذلك. كان رجل ما شاء الله مؤمن بربه ومصدق بما وعد، بأن من وعد بالله سوف يفي بما يقوله. وفي أن ذلك الرجل ذهب وتصرف بذلك 1000 دينار، ثم جاء وقت وفائه فأراد أن يسافر، وبينهما بحر، فنزل يبحث عن سفينة تأتي من تلك الجهة التي فيها المقرض أو المسرف، فلم يجد بذلك اليوم مركبا، وأراد أن يرسلها بواسطته. فلما فقد ذلك وكاد اليوم أن ينصرم، ماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها، فكتب كتابا وإلى صاحبه، وجعل في كيس 1000 دينار وأودع وسمر ذلك الخشب بمسمار، وقال اللهم هذا 1000 دينار لفلان استسلفته على كفالتك وعلى شهادتك فأده إليه، ورماه في البحر ورجع. ثم ذلك الرجل من الجانب الآخر ينتظر، لأنه وعده بذلك اليوم، فلم يأتي هو ولا وكيل عنه، ما جاء السفينة في ذلك اليوم. فعيسى استغرب كيف يعني متخلف كذا. ثم جاء موج يقلب شجرة خشبة ظهرا لبطن، فقال بدل من أن أروح إلى أهلي بلا شيء أخذ لهم هذا الحطب يسوه فيه، يطبخ به، يخبز به. طيب، فاستلم فأخذه من الموج وحمله وذهب به إلى بيته، فطرحه على الباب، ثم أتى بفأس قسمه حتى يصلح للإيقاد. فلما قسمه شقه إذا فيه ورقة وإذا فيه كيس، فاستغرب ذلك وفتح الورقة وقرأها، وقال يا فلان أنا وفاء لعهدك كنت خريت وبحثت عن سفينة ولم أجد ذلك، وهذا على كفالة الله أرسلت إليك. استغرب ذلك وقال الحمد لله، وأخذ ذلك فأدى الله دينه، وهو أيضا في نفس اليوم بدون تقلب اليوم. وهذا الشاهد لنا هو الكفالة، الاشتراط في القرض مشروع، فلو أقرض وشرط لا نقول إنه شرط باطل، لا، بل هو شرط مشروع. هذا هو المراد، أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يصرفه 1000 دينار فدفعه إليه إلى أجل مسمى، هذا الشرط، إلى وقت فلان وبذلك الوقت ذلك اليوم المحدد تأتيني بما أسرفتك، هذا هو الشرط. قال رحمه الله قال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء عطاء بن أبي رباح إذا أجله بالقرض جاز. التأجيل جائز، التأجيل جائز. هنا فيه شبهة وذكر هذه المسألة هو لا خفاء، ما خفاء لا خفاء فيه، يعني معناه أنك أجلته إلى أسبوع، قلت الأسبوع القادم تأتيني بهذا القرض واتفق معك، فإذا جاء ذلك اليوم قال أخيرني إلى الأسبوع القادم إلى الشهر، جاز ذلك التأخير. هذا لماذا؟ لأن بجانبه أعمال الجاهلية، إذا استسلم إذا أقرضه أو يعني تعامل بالسلم سلم، ما يسمونه سلم أو سلف، فإذا جاء الأجل يقول له هل تقضيني أو ترادي؟ قل لا لا أنا أرادي، ما أجد الآن أنفع نفق، إذن على كل عشرة كذا، على كل مئة كذا، وتأتيني في السنة القادمة إلى آخره. وإذا جاء السنة القادمة يضاعف عليه، يقول له هل ترادي أم تدفعه؟ وهكذا بهذا كانوا يتعايشون. فجاء الله سبحانه وتعالى بالشريعة السمحة التي تنصف بين المتخاصمين أو المتعاملين بالعدالة والنصف بينهما، فحرم الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم يعني، فالله سبحانه حرم ذلك وشنع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ربا ربا الجاهلية موضوع تتهدد من هذه، وأول ربا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله إلى آخره، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الله في كتابه فصار حرام. أما هذا لا يدخل في هذا، لأن ذاك يقول هل تمد في الأجر أل أمدك في الأجر تمد معي وتزيد في المبلغ، وأما هذا لا، هذا نفس القرض يقول له لما جاء الأجر هل تقبين يا فلان؟ قال لا ما أجد اليوم، يعني أمهلني. فهذا جائز لأنه في مقابل شيء ربوي، وإنما هو مجرد توسيع يعني، فنظيرة لا ميسرة، وإن كان بعسرني فنظيرة لا ميسرة، هذا جائز إحسان. قال رحمه الله تعالى باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، أي ما كتبه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، شرط باطل هذا لا يعتبر. وأما الشرط المناسب فمثلا يكاتبه على 100 دينار، على 100 على 1000 ريال مثلا، وينجم عليه كل سنة يعني 100 ريال وكل شهر كذا، هذا جائز مناسب. أما أن يقول شرطا زائدا على ذلك بأن كما وقع في قصة بريدة رضي الله تعالى عنها، فهذا ممنوع كما يأتينا البيان في الحديث. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في المكاتب شروطهم بينهم، بين المكاتب ومكاتب إذا اشترطوا شيئا مناسبا وغير منافي للشريعة فهذا جائز على عقدين. قال له منجم منجم نجمين ثلاثة أنجم إلى آخره، هذا جائز، شرط جائز. وقال ابن عمر أو عمر إما أبو إما هو شرط من الرأي، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط ما ينفع. قال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري عن كليهما عن عمر وابن عمر ما في شك، عمر قال هذا الكلام، وقال هو نجم ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سهل المنتدى قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية عن عائشة رضي الله عنها، هذا الإسناد من لطائفه فيه أنه مسلسل من يحيى إلى آخره بالمدنيين، وفي رواية تابعي عن تابعية، وفي عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل نساء أو أفقه نساء الأمة ومن المخبرين السبعة، روت 2210 حديث، هذه بعض لطائفه. وأما الأولان، وأما سفيان فهو مكي أصله كوفي مكي، وأما علي المديني فهو بصري. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة، أتتها هذا يسمى التفات، والظاهر أن تقول أتتني، أتتها بريرة بنت صفوان تسألها بكتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، يعني معناه جاءت بريرة كانت كاتبت أهلها على 9 أواكن كل سنة أضية، فقالت جاءت إلى عائشة رضي الله عنها هل تفعلي خيرا؟ قالت ماذا؟ إن أهلك كاتبوني على 9 أواكن، قالت تدفعين ذلك وتتفضلين علي وتحسني إلي؟ فقالت أبشر، لكن بشرط أن يكون الولاء لي، اذهبي فأخبريهم بذلك فأنا أرفعه دفعة واحدة، وهو مجزأ 9 سنين. ف فذهبت إليهم فأخبرتهم فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت مسكينة وحزينة وجلست عند عائشة وحدثتها بما قالوا فقالت لا، هم قالوا لا هي قالت لا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس عندها. ما لبريرة يا عائشة؟ قالت فحدثت حديثها فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لك، واشتريت لهم الولاء فإنهم لا يستجدون من ذلك. فقالت يعني عدت دراهمها دنانرها وأرسلت بها إليهم واشترطت لهم الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عشية على منبره الشريف فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن عليه. وهذا لا يقال كيف وهم لا يعلمون ذلك، لا نقول الظاهر أن هذا وصل إليهم، ولكنهم لعلهم ظنوا أنه مما يعني يتساهل فيه فيكون ولاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء كرحمة كرحمة النسب لا ينتقل إلى غيره إلى غير معتقه. فحسم الأمر وقال هذا شرط باطل، وكل شرط باطل لا ينفذ لا يجوز وإن كان مئة شرط. فذكر قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها، اشتريها فأعتقيها يعني مع الشرط. وهذا معنى ذلك أن هذا ليس خيانة ولا خديعة، لأن الشرط الباطل لا قيمة له. وإلا فإذا عهدت شيء يعني المؤمنون لشروطهم أي شروطهم الصحيحة، فإذا كان باطلا فلا شرطت لهم ثم أخيرا خذلوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون حكمه وتبعدوا على ذلك، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستفيدون من بل هو باطل. فإذا الشرط شرط باطل، لو شرطه الإنسان اشرطه له وقل له شرطه لك، لكن أخيرا قل له هذا حرام أنا ما أوصي بهذا الشرط، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، أي فيما كتبه الله تعالى على عباده من الشروط ليس فيها أو في كتابه الكريم في القرآن الكريم. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له لا يستحقه وإن كان اشترط مئة شرط. إذا معنى ذلك أن الشرط الباطل لا يضر، وأن الشرط ومن شرطه لا يلزمه الوفاء به لأنه باطل. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. الاشتراط والثنيا في الإقرار الاستثناء، علي 100 إلا 10، علي 100 إلا 50، استثناء يستثنى. وكذلك الشرط إن كان كذا فهو كذا. والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، أيضا الشروط التي يتعارفها الناس ما بينهم وتعاملوا بها شروط لازمة في الشرع، إذا لكن بشرطه بقيد الشرط السابق وهو أن لا يكون باطلا. فإذا كان باطلا وتعرف الناس على الباطل لا يكون شرطا، وإنما إذا كان شرطا لا يتعاكس مع كتاب الله فالشرط يعني ما شرطوه وما بينهم عرفا، العرف يلزم ذلك. وإذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين، إلا واحدة أو ثنتين جاز، مئة إلا واحدة أو ثنتين جاز، هذا استثناء والاستثناء جائز. استثناء الأقل ما في خلاف، وإنما الخلاف في استثناء الأكثر أو المساوي. الأكثر هو يعني شديد الاختلاف، علي 100 إلا 90، علي 100 إلا 90 هذا في خلاف، والصحيح أنه جائز إلا ولو درهما، إلا واحد أو ثنتين يعني هذا في الأقل. وبالعكس كذلك أيضا. وقال ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبال عن ابن سيرين محمد بن سيرين قال الرجل يعني بكري، الرجل بكري أي الذي استأجره، كري يسمى أجير أو كري، أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج، يعني استأجره أن يذهب معه أو يذهب بإبله وسيارته يعمل يبذل حاجة أو يتجر له في اليوم المعين، وقال احبس أنعامك يوم كذا وسوف أتي، فإن لم آتي فلك مقابل 100. فيعني معنى ذلك أنه يعني قال عطلتك ذلك اليوم فبدلا من ذلك سأعودك بدفع 100 ريال 100 درهم. فماذا؟ فقال شريف من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني معنى جائز، هذا جائز لماذا؟ لأنه مقابل خسارته، لأنه بذلك اليوم ربما يستأجر غيره أو يخرج بنفسه ويحصل ربحا، فلما منعه ولم يحضر في ذلك اليوم وانتظر يومه فإذا ما ألزمه على نفسه، قال شرطني لازم، هذا عرف جاد. قال وعلى نفسه طائعا لكن غير مكره، إذا كان مكره لا يجوز. وقال أيوب السختياني عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. باع طعاما، باع طعاما لشخص فقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح بن مشتري أنت أخلفت فقضى عليه، يعني قال يوم الأربعاء سآتك سآخذه وأدفع لك الثمن، فلم يأتي ذلك اليوم. فقال بعد ذلك يطالب، فقال شريح كان قاضيا، شريح كان قاضي وأذكى أذكى القضاة في عصر في عهد عمر رضي الله عنه بعده، فهذا كان قال أنت ألزمت نفسك بالشرط فعليك بالشرط، لأنك إن لم آتك فلا بيع، فباعه لغيرك فليس هو مطالب بذلك بل هو له ذلك، وأنت الخاسر بنفسك لأنك شرطت على نفسك، إن لم تأتي لا بيع بينك وبينه. على مثل هذه الشروط جائزة. والسالم طلب على حدثنا أبو اليمان حكم نافع أبو عن الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن أبو الزناد هذا لقب بسورة الكنية وليس كنيته، كنيته أبو عبد الرحمن من الطبقة الخامس عن الأعرج سليمان عبد الرحمن بن هرمز من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هذا مع أبي الشهيد 100 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إلا 100 اسم فقال إلا واحدة، فإذا هذا لا يعتبر كذبا، يعني معناه أن التعامل بمثل هذا عبد صحيح جار على مقتضى الشريعة، لأن من قال علي 100 قلنا لو خلاص كتبنا عليك 100 ما تتناسب، إلا واحدة إلا 50 هذا باطل، ما نقول له هذا، لأن الشرع جرى بمثل هذا التعامل وهو جار في الجاهلية والإسلام. ثم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إن إلا 100 تسمين، ثم بعد استثناء وقال إلا مئة إلا واحدة، إذا معنى ذلك ما هو 100 وإنما هو 99. إذن مثل هذه استثناءات التعامل في معاملة في الشرع في الشراء والبيع والإجارة ونحو ذلك هذا جائز جار، ولا يلزم الشخص بما قال علي 10 إلا 7 إلا 5، نقول له لا ارفع 10 لأنك قلت علي 10 وألزمناك، لا قال إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وهذا لا ينافي أن يكون لله أسماء غيرها، يعني لأن النصوص الأخرى تدل على أن لله أسماء كثيرة لا تحصى لا يحصيها أحد، إنما هذه يعني شيء معين علمه الله سبحانه وتعالى رسوله أنها كذا، وهي لم تتعين في النص الصحيح، وإنما في رواية الترمذي وغيره عدها، وبعض العلماء عدها استخرجها من القرآن الكريم وبعضهم كذا، فهذه كلها ليس على نصوص، إنما 9 من وفقها وحفظها يعني كذا، وإلا فليس لازما على أمتي أن تعلم عينها لأنها معونت، والحديث أو الرواية التي عينتها كلها ضعيفة، وإنما الصحيح في الصحيح في البخاري ومسلم أنها 100 إلا واحدة بس، هذا هو الصحيح، وأما تعيينها فليس منصوصا عليه بالصحيح. قال باب الشروط في الوقف، أي باب جواز الشروط في الوقف، هناك في البيع والإقرار وما إلى ذلك تكلم في مضى. أيضا في الوقف حينما يشترط الإنسان يقف داره، يقف سيارته، يقف يعني خطوبه مثلا، في مثل هذه الحالات له أن يشترط ويقول كذا وكذا على أناس صفتهم كذا وكذا، على أقاربي أو على غيرهم أو ما إلى ذلك، هذه كلها شروط يعني نافذة في الوقف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف وهو شيخ البخاري وأحيانا يروان بواسطة كما في هذا السنة، قال حدثنا ابن عون عبد الله قال حدثني عن بان نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرض بخيبر، أي حين قسمت خيبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغانمين وصدر، يعني كان نصيب عمر أرضا طيبة أرضا فرح بها، فماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني قلوبهم مفتوحة للآخرة لآخرتهم قبل من يوم، فالمفروض إذا كان الأرض طيبة ومعروف أن الصحابة فتئت عليهم الآن وقبل ذلك ما عندهم شيء، فالمفروض أن يشغلها ويؤجرها أو يزرعها ويزرعها ويستفيد منها ويستغني. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا ليس مال أنفس لم أصب قبل هذا مثله، فماذا تأمرني؟ يعني بوجوه الخير، يعني هو يعلم أنه لو استغلها هو لكان من عيم أغنى الناس، لكن قال لا، آخرتي أفضل إلي أو أولادي من الدنيا. فأستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه الخير التي أفعل أو أضع هذه الأرض فيها. فقال أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، ماذا تأمرني؟ وليس المراد استماره في زراعتها وإجارتها، وإنما المراد في سبول الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني؟ فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لنقط أنفس عندي منه، لم يتقدم لي منذ أولس إلى الآن مال أنفس من هذا الأرض طيبة مرة مثمرة، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدق تبيع. شوف كلام خفيف هين، ما قال لها قف أحبسه على طول، بل لأنه يعلم أنه ربما تحدثه نفسه بغير ذلك، والإنسان إنفاقه على نفسه وعلى ذويه وعلى أرحامه الآخرين مثلا ربما يكون أولى من ذلك، تخيره بذلك. إن شئت افعل هذا وهذا. والنبي وعمر رضي الله عنهما ما يستأثر إلا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت فماذا؟ حبست أصلها، أي وقفت أصلها وتصدقت بها على الفقراء والمساكين. قال فتصدق بها، قال ابن عمر فتصدق بها عمر أنه لا يباع، هذه شروط جارية المكتوبة في العبد، أنه لا يباع ولا يهاب ولا يورث، من أتى بعد عمر من أولاده وأحفاده لا يرث. وتصدق بها في الفقراء، الجهات التي موقوف عليه الفقراء، وفي القربى طريق قارب عمر، وفي الرقاب رقاب مقاتل مثلا في تفكيك رقبته، وكذلك في شراء الرقيق وعتقه في سبيل الى اخره، وفي سبيل الله كذلك ايضا في الجهاد، ومن السبيل المسافر الذي لا عنده ليس عنده شيء، والضيف كذلك اذا نزل ضيف بالمدينه، اذا نزل على اصحاب ابن عمر على اولاده ضيف ياخذون من هذا المال الوقفي ينفقون عليه. ولا جناح على من وليها، على من تولى ذلك الوقف تلك الأرض، أن يأكل منها بالمعروف أي بما تعرف به الناس، ليس ظالما فيه، وإنما هو بما تعرف الناس بقدر عمله أو بقدر ما يتعب فيه له نسبة بذلك. وكذلك وكان يعني كانت حصته لي، ثم بعد ذلك ابن عمر، وهكذا كانوا يعملون. وكان ابن عمر يهدي منها إلى مكة لأصحابه في مكة، يعني في أيام ما كان ولاية عليه شيئا من تمرها وغير ذلك، وهذا يدل على أن قول بالمعروف يشمل مثل ذلك، يعني الناظر الوقف إذا فتح له مجال في مثل هذا له أن يعمل بما تعرف به الناس وليس ظالما في ذلك. ويطعم من أراد أن يطعمه، من يحتاج إليه ومن أحب أن يطعمه يطعم أصحابه غير متمول، هذا هو محل الدقيق، لكن بشرط أن لا يأخذ من ذلك الوقف شيئا أساسا بماله يربح فيه يجعله رأس مال ويتجر فيه، لا هذا ممنوع، إنما يتجر في نفس يعني مشروع، وأما أن يجعله أصلا يعني لأن يبني عليه ماله فهذا غير متمول غير متأثل، غير الأثل هو أصل الشيء، لا يجعله أصلا وأساسا لماله الذي يربح، إنما له أن يأخذ من يعني ثمراته وغلاته. قال فعدث به ابن عمر، وفعدثت به ابن عمر يقول ماذا؟ يقول نافع فعدثت به ابن عمر ماذا؟ ابن سيرين يقول قال فعدثت به ابن سيرين فقال ماذا؟ فقال غير متأشل، ابن سيرين في روايته يعني في روايته قال غير متأشل مال غير متمول ذلك، والمعنى واحد، متمول ومتأشل معناه متقارب. هذا الشاهد منه ماذا؟ الشاهد منه هو أن الوقف مشروع، وثانيا الشروط في الوقف مشروعة، ونصها كما كتب عمر في كتابه، كان يقرأ في بعد موت عمر، كان الكتاب موجود عند أهل عمر هكذا، والناس كانوا يتناسقونهم يعني ليثبتوا أوقافهم بمثل ذلك. اشتريت قال جهلت في جهة كذا والمسؤول عنها أنا أو ولدي أو كذا الأقارب، وهو ناظر لها وهو له أن يتصرف ويأكل من ثمراتها ويطعم صديقه ويهدي إلى من شاء أن يهديه، وكان الجهة الموقوف عليهم فلان وفلان إلى آخر ما يقول ما يشترط، كل هذا ذلك منصوص. ويعمل به، ونص الواقف كنص الشارع، هكذا يعتبره الفقهاء، ما نص عليه الواقف لا يغير إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة لا تغير هذا الوقت، فبني وكذا أرادوا أن يغيروا مكانه وأن يغيروا كذا، فلهم بذلك له وجهة النظر إذا كان مما يضر بالوقف، وإن كان شرط على ينقل على كذا فهذا له وجهة أخرى استثناه العلماء بمثل ذلك، وإلا فشرط الواقف دائما تكون على نص كنص الشارعي. انتهينا من كتاب الوقف من منذ أن بدأنا من كتاب الشروط، كتاب الشروط إلى الآن، ثم ننتقل إلى كتاب الذي يليه كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا جمع وصية وصايا، كعطية وعطايا، وهدية وهدايا. والوصية تطلق على معنيين، الوصية بمعنى المصدر بمعنى الإيصاء، الإيصاء أن يتكلم الإنسان بشيء كذا وكذا على جاه التبرع، هذا يسمى وصية. والوصية أيضا تطلق على الشيء الموصى به، هذه وصية فلان، هذه الدار وصية فلان، أي ما أوصى به الشيء الموصى به. هو يقول وتطلق على فعل الموصي وصية الإيصاء، وعلى ما أوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فذلك أيضا عهد، هذا يسمى وصية. عهد إلى أهل بيته مثلا ألا يضيع الصلاة، ألا يفعل كذا، ألا ينقطع المدرسة، أي هذه كلها تسمى وصية معتبرة. وكذلك جعل وصي أيضا وصية، وصي إذا اقترب أجله ودنا أجله يقول فلان من أقاربه أو من أحد أصحابه: أنت وصي على أولادي وعلى ذريتي مثلا، هذه كلها مشروعة تسمى وصية. قال عهد خاص فتكون معنى مصدره الإيصاء، وتكون معنى مفعوله الاسم. وفي الشرع ما تعريف الوصية شرعا؟ عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص لأنه شيء يخص شيئا من مال أو نحوه أو قيام بشيء، ولذلك عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. في حياتي لا يسمى وصية، إنما إلى ما بعد الموت مضاف. وقد يصحبه تبرع، أحيانا يكون تبرعا، وغالبا يكون الوصية في واجبات، مثلا عليه دين من الناس يوصي بذلك، هذا هو الأصل الأساس، أو عليه واجبات من الكفارات ومن جزاء الصيد مثل المهم إلى آخره، والديات وغير ذلك الذي أضعه يعني إلى جانب الآخر مثلا، هذه الأشياء يوصي بها عند موته، هذه هي الأصل. وأحيانا يكون تبرع، قال له يصيب الدار فلان أو السيارة فلانية لفلان، هذا أيضا تبرع ويشمله الوصية، جاء مثل هذا. قال الزاربي: الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه أصيه، أوصيه ولا أصيه؟ من وصيت الشيء أصيه مش أصيه، وصاه يصيه، إذا وصلته. وسميت وصية لماذا؟ الوصية لماذا سميت وصية؟ لأنه وصل، لأن الميت يصل بها ما كان في حياتي بعد مماته. الله سبحانه وتعالى من إحسانه إلى المسلمين فتح لهم باب الخير في حياته، فيعملون بكل ما استطاعوا من مما لديهم من المال والجاه وغير ذلك طول حياتهم، ثم لم يقطع ذلك عليهم بل وصله ما بعد الموت، فجعل ثلث المال للميت ما هو لأولاده، فله أن يصل ما كان في حياته انقطع إلى ما بعد موته، ما شاء الله في السيارة هذه العمارة وهذا المسجد وهذا كذا، وما دام ذلك وهو ميت في قبره يصل إليه ذلك، فهذا من إحسان الله إلى عباده. وإلا فالمفروض أن يكون ما بقي هو للورثة لأنه يحقهم، لكن الله سبحانه وتعالى ما حرم الشخص بما تعبت به يداه وما كلف به نفسه وجمعه أن ينقطع خيره، لأن هؤلاء لو استولوا عليه ربما لا يتصدق من دراء، يقول خلاص انتهى ما سمعت انقطع عمله، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أحسن إلى عباده بهذا، ففتح لهم باب الخير وهو باب الوصية. الوصية يعني مشروعة ليصل الميت أو ليصل الإنسان المسلم ما بعد موته بما قول موته بحياته. قال: ووصى ووصاة، ويقال وصية للتشهيد ووصاة للتخريب بغير همز. وتطلق شرعا أيضا على ما يقع للزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، أيضا وصية تعتبر أوصى فلان كذا، معناه زجر الناس قال اتقوا الله، هذا يسمى وصية. وكذلك أمر أن أقيموا الصلاة مثلا، هذه أيضا تعتبر من الوصية، لكن شرعا أو في عرف الفقهاء الوصية هي المعتبرة التي ذكرناها بالمال أو بالقيام على شيء سيخلفه الميت، هذا هو المعروف. والثاني أيضا معروف لغة وشرعا. قال باب الوصايا جمع وصية وصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده مكتوبة عنده مما ينبغي للشخص ألا يهمل إلى كما في كتاب الحديث. قال وقول الله قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا كان الوصية للوالدين والإرث للأولاد فنسخ ذلك بعد آية الموارث آية الفرائض نسخت مثل هذا قال لا وصية للوارث وإنما يعني أعطي كل ذي حق حقه. لكن أول كان هكذا وصي وفضا لوالديه والأقربين على متق فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يفرم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني معناه سمع وصية الوصي ثم جار في ذلك وبدل ما لم يقله نقصه أو غير نوعه أو مصالهم غيرهم هذا آشف لأن الله يسمع ويعلم فسوف يعاتبه على ذلك. فمن خاف من موسى جنفا أي ميلا إلى غير الصواب أو إثما أو إثما بما كما يفعل بعض الناس مثلا الآن الفتنة تدور في عصرنا الحاضر وقبل ذلك وهو أن بعض الناس يعني لا يخاف الله سبحانه وتعالى وبعضهم يكون جاهلا فإنه يجمع يأخذ بعض أولاده ويقول ويذهب إلى القاضي سرا ويوقع هناك ويقول أن هذا شركة كله له والآخرون حق له يعني وهؤلاء القضاة لا يقضون بما وجب في الشرع وإنما يقضون بما يرونه يعني نظام وكذا فيقضون ذلك ويحرمون الآخرين. هذا خسر آخرته كان يصلي ويصوم ويتصدق طول حياته فمحيت كلها بسبب الزور هذا جائع فلا إثم فهذا آثم بذلك. إذا عرفت من الموصي ميلا عن الحق أو تبديل ما هو الصواب إلى غير ذلك بأن يوصي لبعض ورثته غير ما وصي لآخرين كذا فإن ذلك قال يا فلان اتق الله أنت في آخر نفسك وستقدم على ربك كيف تقول هذا ما شرعه الله عليك أن تعجل عن هذا ثم يمسح ما كتبه كذا وهكذا. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إذا أوصى بذلك ومات ولم تحضر أنت جئت إلى الورثة أقول لهم يا جماعة ما يجوز حد إن والدكم سامحه الله تعالى كذا وكذا وهذا غير صحيح أنتم عدلوه وفعلوا كذا وكذا وكذا فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا ليس آثما وإن خالف قول الموصى لا يعتبر إثما بل هو إصلاح إصلاحهم بين الناس فينبغي لمن علم ذلك أن يقوم بالإصلاح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك نفس موسى بعد أن جارته وصيته وعلم أن ذلك غير صواب بأن غلب شدة النزع عليه فتكلم بغير حق وعلم بعد ذلك أنه غير حق وتراجع إن الله غفور رحيم يغفر ويسامح بما جنى مما سبق من قوله. قال جنى معناه ميلا متجانف معناه مائل. وبسهل المنتجق قال حدثنا عبد الله بن صفة الميسي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم أي ليس هذا نافية هذا نافية ما حق امرئ مسلم هذا نفي عام له شيء موصي فيه له شيء موصي فيه. وبهذا علم أن هذا الوعيد يعني أن هذا الأمر الأكيد لا يكون إلا لمن عنده شيء يوصي فيه. أما الفقير المسكين لا شيء له لا يلزمه أن يكتب وصية لماذا يصب ما في شيء وشيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده وفي رواية أو ثلاث يعني معناه أقل حاجة لا تترك لا تؤخر وصية ليلتين فأكثر لا ينبغي لك أن تكتب وصيتك. لماذا؟ لأنك لو أخبرت ورثتك ربما يخونك وربما ينسوا وما كتب طر وما حفظ فر فلذلك ينبغي أن يكون مكتوبا عنده إذا كان له شيء مصيب سواء كان واجبا عليه مثل دون الخلق أو دون الحق سبحانه وتعالى أو كان تطوعا وتبرعا كذلك أيضا ينبغي له أن يوصي فيه ويكتبه. هذا هو الأولى وخاصة باب الواجبات ينبغي أن لا يكون يعني إذا ينبغي الإنسان أن يكون مستعدا للموت مستعدا للقبر ومتهيئا له لإعداد ما هو مسؤول عنه حتى يخلص رقبته إذا مات ولا يسأل عن ذلك الشيء. قال تابعه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسهل المنتظر قال حدثنا إبراهيم بن الحارث إبراهيم بن الحارث هذا هو إبراهيم بن الحارثي شيخ المصنف رحمه الله تعالى، وهو إبراهيم بن الحارث هذا بغدادي سكن نيسابور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وشيخه من هو شيخه عن شيخه قال حدثنا يحيى بن أبي بكير في هناك يحيى بن بكير من شيوخ البخاري ومسلم. يحيى بن بكير هذا غير هذا، هذا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن بكير هذا يعني المتأخر من هذا يحيى بن أبي بكير بالنسبة، واسم أبي بكير نسر، وهذا هو يعني المقصود هنا وليس يحيى بن بكير بن ذا الليث ومالك. قال وهو بالتصغير أداة الكنية هو الكرماني، وليس هو يحيى بن بكير البصري صاحب الليث، وهذاك المصري صاحب الليث. وأبو إسحاق عن أبي إسحاق هو السبيعي قال حدثنا زهير معاوية أبو خيثمة الكوفي عن نجيب الجزيرة قال الجعفي الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال عن عمرو بن حارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن حارث هذا هو الخزاعي المصطلقي أخو زهيرية بن المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فهذا هو صحابي مشهور. يقول ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأنه تزوج، أي لأن صلى الله عليه وسلم تزوج أخته وهي أو هو أخي زويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتي درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا آمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. إذن ما عليه شيء وما أوصى بذلك لأنه لم يترك شيئا يوصفه بل جعله صدقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إنني من ليس له شيء ليس عليه وصية، هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى هذا كوفي نزيل مكة صدوق الطبقة التاسعة. قال حدثنا مالك هو ابن يغول هذا بصري من ثقة من الطبقة السابعة. قال حدثنا طلحة بن المصرف من الطبقة الخامسة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى صحابي ابن صحابي وأبو أوفى اسمه خالد بن علقمة رضي الله عنهما. قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا، لأنه لم يترك شيئا يوصي من الدنيا يعني. فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ إذا كان كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا وصية، هو نفس الآية يدل على هذا، لكنه قال كيف وجبت الوصية على الناس؟ فقال أو قال شك من الرأي ثم يقول الصيد الوصية لماذا؟ قال أوصى بكتاب الله. المهم قال أولا لما سألوا سؤال هذا هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن المراد به وصية للمال، فلما قال هل أوصى بشيء قال نعم أوصى بكتاب الله، يعني الوصية المنفية هي متعلقة بالمال لأنه لا ترك ملكا له إنما كلها تركها صدقة فلا عليه شيء. وأما الوصية العامة فقد أوصى بكتاب الله، أوصى بالصلاة، أوصى بما ملكت أيمانه، أوصى إلى آخره، أوصى بشيء يتعلق بالدين فهذا ثابت، والمنفي إنما هو مالي بكتاب الله. فإذا وصيته المطلقة الثابتة هي الوصية بكتاب الله وما يتبعه. وسالم متفق على حدثنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة هذا هو النيسابوري ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عبد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود هذا خاله الأسود بن يزيد قال ذكر ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن علي رضي الله عنهما كان وصية. هذه إشاعات أشاعتها الرافضة أشاعتها الشيعة في أيام حتى في الأول في زمن متقدم في عهد الصحابة رضي الله عنهم إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة، ولكن الصحابة ظلموا كذا ما كما يقولون كما يزعمون فردهم. فقام الصحابة رضي الله كل من وصل إلى هذا الخبر قام بالرد عليه، ومن جملة ذلك عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك وقالت متى أوصى له؟ ومعروف عند الناس أن الوصية تكون في آخر النزع، وفي آخر النزع أنا ملازمته ومات يعني وهو مسني وأنا مسني إلى صدره، فما تعوز أوصى إلى علي إيه؟ هذا محال، لم يوصي إليه وإنما هذا كلام باطل. فلذلك قالت ماذا؟ قال على ماذا؟ قال متى أوصى إليه وقد كنت مسيدته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالتصف آخر شيء ما فعله إيتني بالماء بالتصف صدق هذا صدق. قال خلق من خنث وجعل يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن لموت سكرات إلى آخره. وأن خنثت يده أي خرجت روحه الشريفة في ذلك الوقت، يعني معناه ما أحد جاء بديلي حتى يكون عنده يسمع وصيته، ماشي لا علي ولا غيره. فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فما شعرت أنه قد مات إنما تبين بعد ذلك، فمتى أوصى إليه؟ هذا محال، يعني معناه أن هذا كذب، كذب بحت. ومن أدلة كذب ذلك من جملة من قام بالرد على هذا الكلام هو علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه رد وفند ذلك، ما أوصى إلي بهذا، يعني هل عندكم شيء؟ قال له أبو جحيفة هل عندكم شيء من ربي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عندنا إلا إلا إلا بكراب سيدي إلا هذا، إلا إلا ما في هذا الكراب. فقال ما في، قال أسنان الإذين وكذلك العقل وكذلك إن مدينة حرم كذا وكذا وكذلك إن هذه التي كتبت أن صلات الموصية هذه التي ففندهم ذلك. وأول وأول وآخره أنه ثلاثة خلفاء يمرون عليه ويبايع كلهم أبا بكر وعمر وعثمان، ثم لا يظهر ولا يسر إلى أحد منهم أنت لست أحق مني أنا مستحيل. هذا وصف لعلي مع شجاعته بالجبن البالغ الغاية، يخاف عمر، يخاف أبا بكر، يخاف عثمان، ثم بعد أن انتهى هؤلاء قال أنا خليفة. هذا غاية الجبن، فإذا يصفون عليا بالجبن خلاف ما يصفه أهل السنة والجماعة بالشجاعة مع رد شجاعه، فهذا هو ظلم له على حتى على عقيدته مثل هذا يعتبر ظلما. وهو الله سبحانه وتعالى يقول إيه ويعني ويقتل الأنبياء بغير حق. قال العلماء لماذا يقول بغير حق؟ هل قتل الأنبياء يجي بحق؟ قالوا لا ما في محال هذا. ولماذا قال بغير حق؟ قالوا حتى عند القاتلين مراد إيش؟ لو سئلوا لماذا قتلتم هذا النبي يقولون ظلما وعدوانا، حتى إنهم ما يحتجون بشيء يكون حقا بغير حق، أي عند من قتلوه مش عند النبي. وكذلك مثل هذا نقول إن هذا يعني وصف لعلي رضي الله عنه بالجمل خلاف المسلمون يثبتون شجاعته وكونه قائما على الحق ومبايعته لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه على أنه شجاع وأنه ناطق بالحق وعامل بالحق، وأن من ادعى خلاف ذلك فقد وصفه بالجبن الذي لا جبن فوقه. فهذا هو موئل أو مآل هؤلاء الصفهاء. قال رحمه الله تعالى والحاصل أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هذه من الأمور الباطلة التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها ولا يغتر بما يتكلم فيه. الله سبحانه وتعالى يعني الناس يتكلمون في ربه وكيف بالنبي وكيف بعلي، الله المستعان، يدعون له ولدا ويدعون له صاحبة ويدعون له إلى آخر ويقولون إيه هو أحوج إلى صدقاتنا، يزعمون مزاعم كثيرة في ربهم، فكيف بالمخلوق؟ هذا ما يستغرب، ما يستغرب على علي كما يستغرب على الأنبياء كما لم يستغرب الله. المظلمون الشعب المشركون الكفار الظلمة كلهم يعني تعديهم وعدوانهم وظلمهم في هذا الجانب معروف مشهور. قال رحمه الله تعالى باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس، يعني هذا باب عقده لحث الناس على الوصية على الوجه معروف، وذلك المعروف ما هو؟ ينظر الإنسان إلى ماله ويحدده ويقول لو تركت لهم هذا يعني لكفام، إذن بما فضل عن ذلك حق أن يتبرع به. وأما إذا كان يحتاجون ويقعون في المسألة والذلة بعد موته وله مال فهذا لا يعتبر إحسانا وإنما هو تعدي. ولذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الثلث، لأن ثلث المال عادة إنه قليل وهو كثير ووصفه بالكثرة. ولذلك قال ابن عباس لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فإذا معنى ذلك ترك ورثتك أغنياء بنية صالحة. ولذلك يقول يعني إنك لم تنفق نفقة تبتغيها وجه الله يعني إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه امرأتك. فإذا تركت لورثتك مالا اكتسبته وتكبدت في طلبه يعني وبذلت جهدك فيه فأنت تؤجر عليه، تؤجر عليه بسبب نيتك الصالحة. والمدار هي النية الخالصة، ما تجعل فيه امرأتك مدعبة ويكون لك صدقة، لكن إذا تبتغي بها وجه الله. فإذا كان الإنسان يموت وترك ماله لورثته وهو على نية أنه يبتغي بذلك إن شاء الله فيؤجر صحيح أجر الصدقة بل أفضل من ذلك. والشاهد المتفق قال حدثنا أبو نعيم فضل بكين قال أحد من طلبة التاسعة قال حدثنا سليان الثوري قال عن سعيد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة في حجة الوداع وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها وهو أي سعد وهو أي النبي صلى الله عليه يحتمل الضمير أن يجعل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت سعد في مكة لأن مكة هاجروا منها لله إلى المدينة فلا يريد أن يموت إنسان ويرجع إلى مكة لكن الآن جاءوا بسبب حجة الوداع بالحج والعمرة تسمح له ولذلك أن صلى الله عليه وسلم لا يقيم يقيم المهاجر بعد أداء نسكه ثلاثة أيام مسموح فمن زاد على ذلك آثم يومات ولذلك سعد بن خولة حزين أن صلى الله عليه وسلم لأنه تخلف أكثر من مدة محدودة فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وحزن عليه وسعد خشي ذلك لأنه مريض مرضا شديدا في مكة في حجة الوداع فجاءه النبي يعوده فقال له يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها قال أبشر أبشر لن تموت وتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا هو قام من ذلك وراح المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وصفف أبو بكر وصفف عمر وراح يقاتل يفتح العراق ويفتح فارس فقطع الله عليه فهذا هو السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يموت الإنسان في الأرض التي هاجر منها إلا ثلاثة أيام خلالها لو مات ما في شيء وكذلك سعد نفسه وهو أي سعد يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء هذا من الرواية والرواية الصحيحة ابن خولة سعد بن عفراء غير سعد بن خولة والقصة لسعد بن خولة وليس لسعد بن حولة عفراء فالرواية الآتية هي قال قلت يا رسول الله أوصي بمال كله قال بعد أن تحدث بهذا وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون قال أوصي بمال كله قال لا قلت فالشطر قال لا نصف قلت الثلث قال فالثلث يعني جالس لك فالثلث والثلث كثير حتى هذا استكثر قال ثلث المال كثير معناه انقصه انقصه ثم بين له سبب ذلك قال إنك أن تدع وفي رواية إن تدع شرطية أن تدع ورثتك أي تتركهم أغنياء بمالك يعني خير من أن تدعهم عالة أي فقراء تصدقت بمالك أو سيت للفقراء الأجانب ثم ماذا ورثتك بقيت عالة يتكففون الناس بأيديه إلى هذا الحد لا يعني معناه أن تبقي مالك لورثتك بحيث أن يكفيهم ولا يسألون الناس بحوائجهم هذه صدقة أفضل من الوصية بها هذا هو المقصود من ذلك قال وعسى الله أن أن يرفعك أي هذا المرض وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة مهما أنفقت من نفقة ومعروف أن الصدقة على القريب صلة وصدقة يجمعه رتبتين أو ثوابين مهما أنفقت من الواجبات والمستحبات النفقة التي تنفقها على أهل بيتك واجب عليك تأثم لو ضيعته فإنك إذا ابتغيت وجه الله فإنها لك صدقة وليس الشرط أن تتصدق على الأجانب فقط قال حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك إلى فم امرأتك وهذا عادة يفعله الناس مدعبة واستئناسا وإناسا للمرأة وتوددا إليها ومع ذلك هذه الأمر الحالة العادية أو الأمر العادي صار صدقة بسبب إيش؟ بسبب ابتغاء وجه الله بسبب إيش؟ ابتغاء وجه الله أنت تتعامل مع النساء بلا وتتودد إليهم لكن مبتغي وجه الله هذه صدقة لك قال ولذلك سألوه قال وفي بضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون فيها صدقة قال أفرأيت لو وضع في حرام أكان عليه إثما قال نعم قال وهكذا إذا وضع في الحلال هو له صدقة فهكذا يعني معنى ذلك أن الواجبات أو أن يعني التي تعمله يعني وتصد وتبذل شهوتك وتتعامل مع الناس يعني بحسب هواك لكن تريد وجه الله بذلك فهو خير لك وصدقة عليك وصدقة على نفسك وعسى الله أن يرفعك هذا عسى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الترجي تحقيق، وفي أن نفذ الله تعالى له ذلك، وذلك أنه شفي من ذلك المرض ورجع معه إلى المدينة، ثم عاش حتى فتح فارس، حتى فتح كسرى وفارس، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس، ينتفع المسلمون بك الغنائم التي وجدوها في الشام في العراق في الفارس، ويضر بك آخرون أعداء الله الكفار هزموا وقتلوا على أيديك وأيدي جنودك. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. وبعد ذلك الراوي عنه وهو عامر، هذا في السنة عامر بن سعد ولد له، وكان يخلع أبا إسحاق، وكان له يعني مصعب، وكان له ما شاء الله كثير من الأولاد رزقه الله تعالى، وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، ومات بالعقيق ونقل جنازته إلى المدينة، ومات سنة 55، فآخر العشرة المبشرين بالجنة هو سعد بن أبي وقاص، وهذا آخر السنة التي توفي فيها سنة 55 من الهجرة، وبعد ذلك كلهم انتهوا وماتوا. وهذا هو ومحل الشاهد هو أن الوصية مشروعة، لكن ترك الإنسان ماله لأهله وورثته مبتغيا وجه الله يعتبر صدقة، بل أفضل الصدقة خير من أن تترك ورثتك أغنياء تترك عالة يتكفف من الناس، خير من أن تترك عالة يتكفف من الناس بأيديه، إذن هذا ثوابه أعظم من ذاك، فينبغي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه أن يتطوع ويتصدق على الأجانب على غير ورثته، لماذا؟ لأنه قال الصدق، ودون ذلك أحسن. إذن جمعت بين الحسنيين، أما فوسي بكله فلا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، باب الوصية بالفروض، أي جواز الوصية بالفروض، وبسند متصل. قال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. لماذا؟ لأن الذمية مأمورنا نحن بالقضاء بالحكم عليه بما في كتاب الله، وكتاب الله هو الثلث الجائز، يعني إذا أوصى بكل ماله ذمي لا ذمي آخر أو لا كذا لا ننسبه، بل نقول يقتصر على الثلث فقط. وقال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم ما أنزل الله، هؤلاء الذميين نحكم عليهم ما أنزل الله، فإذا جاءونا في مثل ذلك نحكم له بالثلث فقط، ولا نقول إنه كافر يلزمه حكم الإسلام، لا. وبالسلام المتطبع قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا شعبة سفيان بن عيينة قال: عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، أي لو نقص الناس من الثلث إلى الربع لماذا لكان خير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث جائز والثلث كثير. وهذا الكلام الأخير يدل على أن قول الثلث جائز ليس أفضل، إنما الأفضل أن ينقص من الثلث إلى الربع، هذا هو الأولى كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. مهما كان الأمر أن نقص من الثلث أولى، وإن أبى وتطوع بالثلث جائز. وبشهرين الذي قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، هذا هو المعروف البغدادي الحافظ بالصاعقة، قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: عن هاشم بن هاشم، هاشم ابن هاشم هذا هو ابن عتبة ابن أبي وقاص، هذا وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين، لأنه يروي عن مكي بن إبراهيم، ومكي يروي عن هاشم المنصور، وسيأتي بمناقب سعد له بهذا الإسناد، حيث حديث عن مكي عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه عن عامر بن سعد، هذا ولد سعد بن أبي وقاص الذي مر رضي الله عنه أنه قال: مرضت عن أبيه سعد، مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارني وعاش في مكة، فقلت: يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على عاتبي، أي من الهجرة، قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا، فقلت: أريد أن أوصي وإنما لي بنفس فقط، فقلت: أوصي بالنفس، قال: النصف كثير، قلت: فالثلث، قال: الثلث والثلث كثير، أو قال: كبير شكوم، قال: فأوصى الناس بعد ذلك بالثلث فجاز ذلك لهم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لسعد أن يوصي بالثلث إن حبذ له أن يكون أنقص من الثلث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، باب قول الوصي، وقال قول الوصي لوصيه تعهد ولد، هذه الأبواب السابقة كانت الوصية بالمال إلى الفقراء والمساكين والأقارب التي تكون على المال، وهناك وصية أخرى كما ألمحنا لها في أول الباب، الوصية لمن يقوم بأولاده الصغار والكبار يراعيهم، ربهم، وكذلك أيضا يعني يصلح بينهم إذا تشاجروا إذا تخاصموا، هذا يسمى وصي، وهذا يسمى وصي يعني تعاهد، ويقول له تعاهد ولدي تعاهد أولادي، هذا مشروع. يقول باب قول الموصي لوصي الذي يوصي إليه بأولادهم وتعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوة. الوصي هذا يقوم مقام الموصي، فإذا كان للأولاد لولد الموصي دعوة يقوم مقام الميت، ويفتح ملف عند المحكمة ويتقاضى ويأتي بالشهود ويحكم ويتسلم وإلى آخر، هذه كلها يقوم مقام مقام الموصي، فهذا حقه، هذا حقه الوصي. الوصي يعتبر كنفسه إذا أقامه، ولذلك الوصي الذي أقامه الموصي يقدم على الوصي الذي يقيمه القاضي. هناك أوصياء ينصبون من جهة الحكومة من جهة القاضي، يعني إذا مات الإنسان لم تنظر الحكومة أو الدولة مثلا تقول هل أوصى بأولاده شيئا شخصا، فإن أوصى يقدم ويقول لأنه أعلم مصالح أولاده فهو يقدم، فالقاضي لا ينسخه أو لا يزيله بل يثبته ويأمره بالتقوى إلى آخره. وأما إذا لم يكن هناك فمن جهته يقيم لهم لأولاد فلان فلان عيناك، ويقول له يعني هناك إذا كان هناك شيء مثلا يقوم عليه ويصيب نفسه بقدر عمالته يعطى من مال الأولاد، فهذا مشروع له الدعوة بذلك. السعدي المنتظر قال حدثنا عبد الله والسلام القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص، هذا أخو إيه؟ أخو سعد بن أبي وقاص الذي مر علينا، عاهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن ولدة زمعة مني أقبضه إليك. هذا معناه هذه أمور جاهلية، وذلك أن زمعة والد سودة أم المؤمنين رضي الله عنها والد عبد بن زمعة كانت لو آمة، وهذه الأمة في الجاهلية كما بين الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فإلى آخر الآية. كان الجاهلية عندهم يعني ويقال إن عبد الله بن أبي سلول هذا منافق كان له 6 جواري يستأجرهن، وهن أسلمن وأبين الزنا يضربهم، فجئنا إلى رسول الله يشكين فنزلت الآية ولا تكرهوا فتياتكم أردنا يعني على البغاء أردنا تحصنا، وليس الشرط أن تريد لا بل لم تريد لو لم تريد كذلك، لكن الواقعة هكذا وقعت. فهذه كانت الجاهلية يعملون بها، تكون أماء ويزني بها إما بالمال وإما يتطوع له فيزني بها وتلد أولادا، فربما يقوم ذلك الزاني بذلك الولد يقول ولدي ويعترف له سيدها ويعطي، وإذا أبى له يجعله ولده. فهذا كان زنا بولدة زمعة في الجاهلية وولدته ولدا، وذلك الولد شكله عتبة، هذا يعني تبقى الأصل كما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عرف عنه ولد عتبة، ولكنه ولد على فراش زمعة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فراش وخيب عتبة. سعد بن أبي وقاص لما فتحت مكة يقول له أخوه إن فتح الله عليكم مكة فاذهب إلى ابنتي وإلى ابن وليدة زمعة فانظر إلى شكله يشبهني فخذه فإنه ابن أخيك أنا ابن أبي. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بذلك الولد في مكة وقال يا رسول الله هذا ولد أخي أوصاني أن أضمه إلي، فجاء ابن زمعة وقال هذا أخي ولد على فراش أبي. فتخاصم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبابا بعتبة، ولكنه قال الولد فراش وللعاهر الحجر الخيبة، قال لي هذا ولد الزمعة وليس ولدك أنت، ولد أخيك أنت، فحرمه. فلما رأى شبهه شكله بعتبة قال لسودة أم المؤمنين لا ينظر إليك، فإنه هذا يقول غير استفاد منه الفقهاء ويقولون الفتوى غير التقوى، الفتوى غير التقوى، هذا معنى تكيف. الإنسان ربما يتجاسر بفتوى القاضي بفتوى المفتي بقضاء القاضي على أن يأكل أموال الناس بالباطل ويعلم أنه غير حق، لأن القاضي والمفتي إنما يقضي حسب ما ضرر المبين، فأنت فأنت التقوى الفتوى هو هذا شر الله وعقده، لكن أنت لا يحد لك أن تقضي ما عليه، والتقوى غير هذا، فالتقوى غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بغير الشريعة على ولد فراش ونسبه إلى زمعة وشكله ذاته، فقال لسودة هو وإن كان ظاهرا بظاهر فراش لأبيك أخاك لا ينظر إليك يعني أجنبي في الحقيقة. فمننا ترجم البخاري في كتاب البيوع باب ليه؟ باب الورع عن الشبهات وأورد هذا الحديث، يعني لأن باب البيع البيع والشراء يكثر فيه ليه؟ الغش والخديعة والتلبيسات والتبليسات. فلذلك عقد بابا مستقلا لهذا ليتورع الناس، لأنه ليس حسب الظاهر وإنما هو الحقيقة غير الظاهر. ولذلك إن شاء الله قال إنما أحكم لكم حسب ما أسمى من الدعوة، فمن قضى يسأله بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أبدي له بقطعته فإنما قطعته من النار. فهذا ولذلك اعتمد بعض الناس من السلف إلى حتى هو مذهب إلى الآن وهو أن قضاء القاضي يبيح حرام، وهذا غير صحيح. هناك قضاء القاضي له وجه مثل هذا، وهناك فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هو حرام، حرام عليه. فإذا إذا قضى القاضي على حسب ما يظهره من البينة وكانوا خداعة وظهر له أنهم أذكياء إلى آخره، لا يبيح مال المسلم، وإنما الورع خلاف هذا. فلذلك توبة ما رأى إليها ما نظر إليها حتى ماتت، حتى ماتت ما نظر إليها عملا بوصي، ولكن الحكم الظاهر نعم. فلو فلوصينا عن هذا نقول له الورع هو هذا هو هكذا. وأما أن يكون أخاك مثلا وينظر إليك هذا ظاهر نجل، وخاصة إن أمهات المؤمنين شددوا في حقهن ما لو شددوا في غيرهن، ممكن يكون مثل هذا، أو نقول الورع هو هذا. قال ماذا قال؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي ولي ومن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة أخوك يعني، الولد فراش لراهر الحجر أي الخيبة. من العلماء من يفسر هذا الحجر الرجل، وهذا غلط في التفسير، لأن كل زان لا أرجم، وإنما أرجم الزان متى إلى أحسن. إذن هذا التفسير عام للمحسن وغير المحسن، الولد أي العاهر الزاني، الحجر أي الخيبة لا حظ له ولا حق له في جناه، هذا هو المعنى. إذن ما يفسر بالرجم. ثم قال سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين احتجبي مني بما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله حتى مات. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة، يعني الوصية تكون عند مرض الموت الوصية، وما قبل ذلك يعتبر إقرارا وما إلى ذلك غير حكم يختلف، ويعتبر إذا كان في مرض موته نافذا. وهذا مرض الموت ينقسم قسم، قسم يعي ويتكلم وعقله واعي، وقسم يعي ولكنه لا يتكلم، قل أخرس أو حبس لسانه. ففي مثل هذه الحالة نعتبر إشارته نافذة إذا فهمت، أقاربه وأولاده والذين قاموا حوله عرف أن أشار مثلا بيده هذا بفلان مثلا، وفهم ذلك ينفذ ذلك، ولا يشترط أن يتلفظ بلفظه بقوله. فيقول باب إذا عمى المريض برأسه إشارة بينة جازت، لما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد ذلك اليهودية بإشارة الأمة إلى بقولها نعم إشارة ما تكلمت. ومشاهد المتطبع حدثنا حسام أبي عباد هذا بصري نزيل مكة هذا صدوق مختلف الطلبة العاشرة قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين. سبب ذلك أن جارية كان عند أوضاح، أوضاح هذا زينة بيت البصر المرأة أوضاح، فذلك اليهودي لما رأها وحدها أراد أن يأخذ هذه الأوضاح وما وجد سبيلا تصيح عليه إلا أن يقتلها، فأبدعها وربها بالحجارة رأسها حتى ماتت، حتى كادت تموت يعني، وأخذ أوضاحها وراح. فجاء الناس ويغيثونها فوجدوها قد كادت تموت، فماذا؟ فقالوا تتكلم ما تتكلم. فإذا قالوا لها هل فعل بك فلان؟ وأشارت لا. هل فعل فلان وفلان؟ حتى سموا اليهودية، كانوا هناك في المدينة رسوا، فحتى سموا اليهودية فأشارت نعم، فأخذ واعترف فقص النبي صلى الله عليه وسلم منه فجعل رأسه بين حجرين فرب بالحجارة يعني قصاص على جريمته. والشاهد لما نحن فيه الوصية المفهومة بالإشارة تقوم مقام العبارة بالقول. قال ماذا حتى سمي اليهودي فأومات برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة. لماذا حتى اعترف؟ لأن هذا يعتبر دعوة، والدعوة بلا بينة أو إقرار لا تثبت. الجارية قالت هو، هذا يعتبر دعوة ولا يعتبر شهادة. فإذا بقي لنا إما الشاهد وإما الاعتراف. إذا المتهم يسجن، وإذا كان هناك ضرب يضرب حتى يعترف بالحقيقة، لكن بأساليب مختلفة على ما يراه الإمام كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضغط عليه، شدد عليه حتى اعترف. إذن القصاص وقع باعترافه، لكن مبناه على دعوة الجارية بأنه الذي فعل بها ذلك. إذن هذا عرفنا من هذا أن الإشارة المفهومة تعتبر كالعبارة بالقول. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حجرك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث من جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.